بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا، ألقيت محاضرة وأقيمت جلسة الأرض السينمائي في ماجور وسلوفينيا يوم 13 من هذا الشهر. شاركت في الفعاليات الشخصيات من مختلف الأوساط والجماهير في البلدين المذكورين. أثنى فيها المتكلمون على المآثر الخالدة لزعيم لادين كيم إيل سونغ الذي كهر الإمبريالية اليابانية وحقق القضية التاريخية لتحرير كوريا. وفي جلسات الأرض السينمائي عرضت أفلام بلادنا التي تروي ملامح بيونغيانغ المتغيرة رعيا تحت قيادة حزب العمل الكوري. هذا وأدلى رئيس المنظمة التايلندية لدراسة فكرة جوتي بحديث يعمل 15 منه بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا.